يا شيخ أنت بتقول إنه عليكم بالعلم قراءة فقه الألباني الصحيح، لكن يا شيخ علشان نقرأ هذه الكتب نحن محتاجين لعلماء أو لطلاب علم، لكن هم طلبة العلم وهم العلماء، فنتلقى عنهم العلم يدسون علينا أشياء مثلا ما بصحيحة، فكيف نطلب علم بوجودهم؟ كما طلبوهم كما نطلب نحن العلم بالمطالعة والدراسة. الطريق معروف ومسلوك. عندك عالم مشهود له بعلمه السلفي وبإمكانك أن تدرس عليه فهذا هو الطريق. نعم. لا، ما في عندك، فأدرس العلم كما ندرسه نحن من الكتب هذه الكتاب الموثوق بها. ما في عندنا غير هذا السبيل.